أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله بلون أخضر إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني في لجة بحر أحديتك، وطمطامي يمي وحدانيتك، وقوني بقوتي سطوتي سلطان فردانيتك، حتى أخرج إلى فضاء سعة رحمتك، وفي وجهي لمعات برق القرب من آثار حمايتك، مهيبا بهيبتك، عزيزا بعنايتك، متجللا مكرما بتعليمك وتزكيتك، وألبسني خلع العزة والقبول، وسهل لي مناهج الوصلة والوصول، وتوجني بتاج الكرامة والوقار، وألف بيني وبين أحبائك في دار الدنيا ودار القرار، وارزقني من نور اسمك هيبة وسطوة تنقاد لي القلوب والأرواح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. لازلنا وإياكم في عنوان المحاضرات: لماذا سبحانه وتعالى ينظر يوم عرفة وليلة عرفة إلى زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إلى زوار بيت الحسين، قبر الحسين، قبل أن ينظر إلى زوار بيته الحرام؟ لماذا؟ هذا سؤال يطرح، ولا بد من الإجابة بمنهج علمي ودليل قاطع، إذ أنه كل دعوة لم يكن فيها دليل فهي مردودة، فلا بد للدعوة من بينة. طبيعي، لا بد عندنا في دعوانا بينة شاهد. فعندما يرد في الحديث الشريف من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في روايات عديدة بأن الله ينظر ويتجلى لزوار الحسين قبل زواره، لماذا؟ ما هو فلسفة ذلك؟ ما هو سر ذلك؟ لابد أن يكون هناك سر. السر المكنون في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما هو، بحيث سبحانه وتعالى يدع كأنما في ليلة عرفة ويوم عرفة يدع ضيوفه ويأتي إلى ضيوف الإمام الحسين لينظر إليهم ليتجلى إليهم؟ ليش؟ أي سر في هذا يا ترى؟ أليس هذا كما تقول السلفية أنه غلو؟ سنقول لهم بأنه هذا من عين التوحيد، وهذا من أصل التوحيد. كيف؟ قبل أن أدخل في الجواب، قيمة الإنسان، عظمة الإنسان كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة بمعرفته. إيش قد عندك معرفة قيمتك عند الله، عند الملائكة، يوم القيامة، درجاتك بقراءتك، يعني بفهمك، بعلمك، بمعرفتك. اقرأ وارقأ. إيش قد تقرأ؟ تقرأ مو معناته أنه تقرأ وتكتب، لا، قراءة هنا بمعنى أنه ماذا عملت بعلمك، تعلمت شيء، فهل عملت بعلمك؟ كلما تعلمته وعملت به اصعد، هذا السلم للرقي، تقدر تصعد إلى عرش الله، تكون في مقعد صدق مع مليك مقتدر سبحانه وتعالى. اقرأ وارقأ. هذا الإنسان عظمته، عظمتكم كإنسان، كرامتكم على الله سبحانه وتعالى. الله عنده من الخلق ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة لا تعد ولا تحصى، فكيف بخلق الله؟ خارج عن وهمي وهم البشر كله أنه ماذا خلق سبحانه وتعالى. من الخلق العلوي والخلق السفلي، من العلويات سماوات، فضاءات، مجرات، ذرات إلى آخره، وإلى أنه المخلوقات السفلية، أرض وبحار وسمك وأنهار أشجار ومدر وحجر إلى آخره، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله خلق هذا الخلق العظيم، لم يتباهى بخلقه. الله ما مدح نفسه فديوم يقول أنا خلقت السماوات والأرض وأخذ يمدح نفسه، أبدا، فقط في مورد واحد الله مدح نفسه، يعني قام يتباهى، يتباهى على الملائكة، على كل خلقه، وذلك عندما خلقني وخلقك، عندما خلق الإنسان قام يتبارك، قام يتباهى، فتبارك الله أحسن الخالقين. أنا هذا الخلق خلقته، ولكن أحسن هذا الخلق هو الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأنه هذا الإنسان نصفه ترابي أرضي، والنصف الآخر سماوي من روح الله، ونفخت فيه من روحي، فالنصف أرض نصف سماء، ما عندنا احنا مخلوق في خلق الله أنه نصف سماوي نصف أرضي، كل إما يكون خلق سماوي ملائكة وسماوات، وإما يكون خلق أرضي حيوانات ونباتات وجمادات. أما فد مخلوق اللي نصف سمائي ونصف أرضي في أحسن تقويم الله سبحانه وتعالى خلقه، بحيث يمكنه أن يصل إلى أعلى العليين عند الملائكة المقربين الكروبين، ويمكنه هذا الإنسان أن يصل إلى أسفل السافلين، يمكنه، ثم رددناه أسفل السافلين، هذا الإنسان. لذا عظمة الإنسان أنه يحمل روح سماوية ويحمل عنصر أرضي، فيحمل عنصران، يحمل عنصرين، عنصر سماوي وعنصر أرضي. قيمتي وقيمتك شقد أحبائي أعزائي، نقطة مهمة جدا، أريد تطلع من هذا الحرم الشريف، وطوبى لمن عرف قدر نفسه، تعرف قدرك، لا تضيع نفسك ولا تضيع هذه الزيارة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لك وينظر إليك قبل أن ينظر إلى زوار بيته ويتجلى لبيته. اعرف قدرك، قدرك ايش قد؟ قال أمير المؤمنين روحي فداه في ناجي البلاغة، ثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص منها. ثمنكم ايش قد؟ انت ثمن نفسك، أنفسكم ثمنكم، ثمن نفسكم الجنة. ليش؟ لأن الله يقول اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم، أموالهم، بعيشة، بجنات. إذن ثمني وثمنك عند الله الجنة. زين الجنة شقد؟ الجنة واحدة، جنة عرضها السماوات والأرض. إذن ثمني وثمنك عرضها السماوات والأرض، يعني أنا وإنت قيمتنا عند الله سبحانه وتعالى أكثر من السماوات والأرض. لا تعجب، الله هكذا خلقك، من عظمتك عند الله سبحانه وتعالى، من كرامتك عند الله سبحانه وتعالى أنه هكذا خلقك، خلقك عظيما، الإنسان عظيم جدا. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان العظيم لماذا؟ ليستخلفه في الأرض، ليستخلفه في الكون، ليكون خليفة الله في أسمائه وصفاته. يعني الله سبحانه وتعالى يتجلى في الخلق، لكن تجلى بكل أسمائه وبالاسم الأعظم وهو الله جل جلاله، وهذا ما سأذكره إن شاء الله، تجلى للإنسان. فيقول سبحانه وتعالى: خلقت الأشياء من أجلك وأنت المن خلقتك، وخلقتك من أجلي. أنا خلقت الكون كله لخاطرك، أنت عزيزي، أنت حبيبي، أنا الكون كله خلقته من أجلك، ولكن أنت الوحش خلقتك، فلسفة خلقتك أني خلقتك من أجلي. وسخر لكم ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض أنا خليته تحت اختيارك. انفذوا في الأقطار السماوات والأرض ولا تنفذون إلا بسلطان وهو العاقل. انطيتك عقل، انطيتك حكمة، انطيتك قوة، انطيتك حول، كل شيء أردته أرسلت إليك الأنبياء المرسلين، أنزلت عليك الكتب كلها، لأنه أنت عزيز الله جل جلاله. لكن مع الأسف كثير، بل أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم كالأنعام بل أضل سبيل. الإنسان ما يعرف قدره، ما عرف قدره، أنه الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الإنسان؟ خلقه لكي يكون مثله. يعني ورد في الحديث القدسي، كلكم حافظين هذه الأحاديث، بس أنا أريد أوضحها وأستنتج منها من بواطنها معنى جديد. أن الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف قال: عبدي أطعني، عبدي أنا مولى، أنا السيد وأنت العبد. دعاء عرفة قرينه، هم وصفنا رب العالمين وهم وصفنا أنفسنا، أنه أنا منه، أنا صاحب الدواهي العظام، أنا صاحب الذنوب، أنا وأنت وأنت وأنت. بيّن المالك والمملوك، الرازق والمرزوق، السيد والعبد. لكن أنت عبدي عزيز، بحيث إذا أطعتني أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. لأن العبودية جوهرة كنهها باطنها حقيقتها الربوبية، لا أدخل في هذا الموضوع. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يتجلى لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قبل أن يتجلى لزواره في بيت الحرام. ما معنى التجلي؟ خلي أوضح لكم هذا المعنى يفيدكم بالمستقبل. التجلي الله نور السماوات والأرض. الآن لولا هذه الأنوار الحسية كنا نقدر نشوف الجمال اللي موجود، هذه الألوان الزاهية الموجودة في هذا الحرم المبارك الشريف. يمكن أن نرى ذلك إذا كان كل ظلام بالليل، وكل ظلام ماكو نور، ما نقدر نشوف ما في هذا الحرم من جمال وروعة وإبداع، من حيث المعنى ومن حيث الفن ومن حيث المعمار ومن كل النواحي ما نقدر نشوفها. هل وجوه الطيبة النيرة مكان الترى؟ هل أرواح الخيرة الزائرة مكان الترى؟ إذن بالنور وجد كل شيء وبرز كل شيء وتجلى، يعني ظهر، ظهر كل شيء. هذا معنى التجلي. موسى جماعة ايش قالوا له؟ قالوا له: يا موسى أرنا الله، احنا نشوف الله. موسى لما جاء إلى طور سيناء ناجى ربه أنه ذول الجماعة يقول أرنا الله. قال له موسى: لن تراني، لن، نفي تأبيد، يعني أبدا ما تشوفني، ما تقدر، لن تراني، لكن اختر من قومك من تختارهم ثم تعال حتى أنا راويك. حتى أراويك التجلي الإلهي، التجلي الربوبي أراويك، وذلك عند الجبل. فاختار من قومه ظاهرا 70,000، اختار 7,000، واختار من 7,700 هذول الصفوة، واختار من 770 نفر هذول أخذهم إلى طور سيناء. قال الآن الله يتجلى، مو يظهر وترون الله أنه ينزل شاب مجعد الرأس على الحمار يوم الجمعة ليلة الجمعة، لا، هذا غير، هذا حكي باطل. هذا حتى يوم القيامة نحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، لا يرى بالبصر، مستحيل. فحينئذ الله سبحانه وتعالى تجلى، يعني ظهر نور الله، نور السماوات والأرض. هذا النور تجلى لموسى، ماتوا 70 نفر من هذا النور الإلهي عندما تجلى وظهر نور الله بالنسبة إليهم على الجبل، صفاح الجبل، نور الجبل. فتجلى ربك للجبل، صعق موسى، موسى معت روحه، صعق موسى أغمي عليه، وجماعته كلهم ماتوا، 70 نفر ماتوا، ما تحملوا هذا التجلي الإلهي. التجلي يعني نور الله يتجلى، يظهر. زين، الله يتجلى في كتابه الكريم، عندنا في الحديث الشريف إن الله لا يتجلى في القرآن. يعني إذا تريد تشوف رب العالمين افتح القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا هذا، أنا هذا، لا تدركني الأبصار، حي قيوم عطوف ودود شفيق رحمن رحيم، أنا هذا. يراويك في القرآن الله نور السماوات والأرض. ما تقدر تفهمني نور السماوات يعني شنو، لكن أضرب لك مثال، مثالي مثل نوره. لماذا؟ لأنه الله لا يدرك، قلنا عندنا بعض القضايا لا تدرك ولا توصف. الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يدرك، الجنة لا يمكن أن يدرك الجنة. لذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول مثل الجنة التي وعد فيها المتقون، ما يقول الجنة كذا، مثل الجنة. ليش؟ لأنه الجنة خارج عن عقلي، باعتبار في الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلبي بشر، على عقل بشر، خارج عن وهمي، ما يمكن أنه أفهم ما في الجنة. كذلك سبحانه وتعالى بطريق الأولى، لا يمكن للإنسان أن يدرك الله سبحانه وتعالى. لذا الله يضرب لنوره مثلاً، يقول مثل نوري كمصباح، كمشكات، هذه المشكات قوة، هذه القوة إنما يكون رازونة، احنا نسميها باللغة العراقية الدارجة الراف رازونة، بين المنزع بالحمامات القديمة، بين المنزع وبين الحمام أكو فد رازونة يخلون بها مصباح، يخلون بها سراج، فتكوى في الجدار مثل الشباك، شباك بحيث يطل على هالغرفة وعلى هالغرفة، يطل على هذه الدنيا وعلى تلك الدنيا، يطل على الدنيا ويطل على الآخرة، على الروح على الجسد، على كل العوالم الإثنينية يطل هذا النور، يجعلوه سراج في هذا الشباك في هذا الرف، حتى ينور الغرفة الأولى والغرفة الثانية. هذه في زمان القديم، حمامات القديمة بها منزع ينزعون هدومهم ويغسلون، فكانوا يضعون قوة في الجدار حتى أنه يكون نور إلى الجانبين، الجانب المنزع والجانب الحمام الأصلي للغسل، للاغتسال، للغسل. فهذه يسموه مشكات. عندنا في الحديث الشريف في تأويل هذه الآية الشريفة المشكات، قال الإمام الصادق روحي فداه، المشكات في هذه الآية، المشكات أمنا فاطمة الزهراء. وفي هذا المشكات الذي يطل على الدنيا والآخرة، هذا النور الفاطمي يجمع بين نور النبوة ونور الإمامة، لأنه فاطمة الزهراء بنت رسول الله وحليلة أمير المؤمنين وأم الأئمة النجباء، فجمعت الأنوار كلها. لذا مشكات فيها مصباح، الرسول الأعظم مصباح، سراجا منيرا، الإمام الحسين مصباح، الأئمة مصابيح، الدجى في الليل الدجى كلهم مصابيح، فالإمام الحسين مصباح في مشكاة في فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام يتجلى. فالله سبحانه وتعالى يتجلى في كتابه ويتجلى في الحج في الكعبة. يعني أنت تشوف آيات الله عندما يزور بيت الله. واقعا الإنسان عندما يزور بيت الله إذا شوية عند عقيدة مثلا أفرض متزلزلة عندما يشوف هذا الحجيج بهالعظمة هذا من جابهم وشلون أنه اقتناع كامل بحيث ينزع هدومه جميعا ويلبس الإحرام ويلبس ثوبه الإحرام ويطلع الملبي إلى الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك وكأنما يوم القيامة. وهي آيات الله واحد يشوفها يتعجب يزداد إيمانا. الله يتجلى. الله يتجلى عندما الإنسان يدخل هذا الحرم الشريف وينظر إلى قبر الحسين. هذا الحسين اللي فد يوم قتلوه جعلوه وصلة قطعوه قتلوا أبناءه قتلوا أهل بيته سبوا النساء والعيال. هذا الحسين لا زال موجودا. هذه آية عظمى. هذا التجلي إلهي أن الله سبحانه وتعالى يوما بعد يوم يتجلى الإمام الحسين. لذا تجد فذكر الناس بأيام الله يا رسول الله ذكرهم بأيام الله. كل يوم من أيام الله أعياد إلهية أيام إلهية. اشوف الله سبحانه وتعالى عنده نظر خاص للإمام الحسين يقول لك زور إمام الحسين ليلة جمعة زور الإمام الحسين لأنه أشرف الليالي ليلة الجمعة في الأسبوع. يوم الجمعة يستحب زيارة الإمام الحسين. ليالي الأعياد يستحب زيارة الإمام الحسين. الليالي المهمة كعرفات يستحب زيارة الإمام الحسين. أيام مهمة يستحب زيارة الإمام الحسين. شنو الفلسفة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى هنا. ففي ليلة عرفة يتجلى ولكن في يوم عرفة ينظر. عظيم. في يوم عرفة الفرق بين الليل وبين النهار. بالليل ظلمة. الظلمة نحتاج إلى شنو؟ إلى نور. فيقول لك أنا نور السماوات والأرض. أنا في الليل أتجلى لزوار الإمام الحسين. لا يعيشوا في ظلام ذنوبهم. الذنوب ظلام. الذنوب نار. والنار خلق من الظلام. النار نهاية الظلمة. فلا يعيش هذا الزائر في ظلام ذنوبه. لأنه بزيارة الإمام الحسين يغفر جميع ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. لذا عندما في الليل الله يتجلى يقول له الآن أصبحت نور لأنه نوري تجلى في وجودك. إذ أنك أنت زرت الإمام الحسين كما يتجلى لأهل عرفات كما يتجلى لزواره يتجلى لزوار الإمام الحسين. فإذا التجلي بمعنى أنه آيات الله تظهر فالزائر يعيش النور الإلهي. عندما يكون ليلة عرفة نهار عرفة ضياء نهار عرفة يقول لك هسه بعد أصبحت مني أنت مني وأنا منك. أصبحت أنت عبدي وأنا أحببتك قربتك غفرت لك جميع الذنوب قضيت حوائجك شفعت لك كل قدم اللي شلت كل خطوة اللي خطيتها كتبت لك حجة مقبولة وعمرة مقبولة مع رسول الله مع الإمام القائم عليه الصلاة والسلام كتبتها لك. فأنت أصبحت الآن عبدا إلهيا. أنت أصبحت الآن زائرا إلهيا. لذا من يزور الإمام الحسين زار الله في عرشه. كما أنه أولئك الذين يبايعونك تحت الشجرة يا رسول الله إنما يبايعون الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكذلك هنا عندما يزور الإمام الحسين الإمام الحسين عبد الله الإمام الحسين ولي الله الإمام الحسين ثار الله وابن ثاره. ثار يعني شنو؟ الثار يعني دم. يقول لك فلان يطلب بثار يعني يطلب بدم يريد ينتقم لأنه قتل مظلومة فعليه يأخذ ثار. فالثار يعني دم. لذا الإمام الحسين دم الله ذبيح الله دم الله أمير المؤمنين يد الله في الحديث الشريف. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أمير المؤمنين. يقول لك أنا لما اقلعت باب خيبر اللي 44 حجرة كبيرة باب كبيرة ما كانوا يمكنهم أن يغيروا مكانه وإذا روحي فداه أمير المؤمنين يقلع باب خيبر ويرفعها على يده ويمر الجيش من على هذا الحجر ويعبر الخندق، ماذا قال؟ قال: ما رفعتها بقوة جسدية، إنما رفعته بقوة إلهية. إنصافا هذا صلوات كان يعني يسمى صلوات حيدرية وعلوية. سن إذا هالشكل مقبول على محبة الإمام الحسين، ونستمد من روحه الطاهرة أن نكون من خلص زواره في زيارة في آخر الزيارات، في الأدعية التي وردت في آخر الزيارات أكو عبارة جدا لطيفة، يقول للإمام المزور، لأنه زيارة حضور الزائر عند المزور، فيقول للإمام المزور: فتولى أنت صلاح حالي مع الله، فتولى أنت صلاح حالي، أنا حالي خربان، فتولى أنت صلاح حالي مع الله، واجعلني من خالص زوارك الذين تسأل الله عز وجل في عتق رقابهم. لأنه في دعاء عرفة قرينا: من تعتقه من النار تعتق رقبته فأعطيته كل شيء، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. فمن يعتق من النار يعني كان من السعداء، لأن الأشقياء في النار، أما الذين شقوا ففي النار، أما السعداء، أما الذين سعدوا ففي الجنة. فلذا الزائر يكون سعيدا ومن أهل السعادة ومن أهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى يتجلى له في ليلة عرفة، ولكن في النهار يقول: أنا أنظر إليك. النظرة الإلهية على نحوين، عندنا نظرة إلهية رحمانية وعندنا نظرة إلهية رحيمية، شنو الفرق؟ هذا موضوع مهم يفيدكم، مفتاح، هذا مفتاح لفتح آفاق جديدة بالخصوص الطبقة المثقفة والنخب. أنه عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا نظرة رحمانية، الله رحمن، رحمن يعني رحمن تواسعة، عطاء واسع، يعطي من سأله، يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة. ليش؟ لأنه رحمن، يعطي للمؤمن ويعطي للكافر، يرزق المؤمن يرزق الكافر، رحمن. لكن عند الرحمة خاصة يخص بها من يشاء، وإنها قريبة ممن؟ من المحسنين. هذه الرحمة تسمى الرحمة الرحيمية. فنظرة الله سبحانه وتعالى إنما يكون بنظرتين: نظرة عامة ونظرة خاصة، نظرة رحمانية ونظرة رحيمية. في دعاء الندبة، اليوم قرأنا دعاء الندبة صباحا، يستحب في أيام العيد أن يقرأ دعاء الندبة، بمعنى أنه إلهي أنتظر صاحب الأمر، لأنه هو الأولى بأن يصلي صلاة العيد. الصلاة العيد لابد أن يصليها الإمام المبسوط، مبسوط اليد، فهو الأولى أن يصلي، لكن لغيبته تقام صلاة الجماعة بأئمتها. فلذا يستحب الندبة يوم العيد، يعني أنا بانتظار صاحب الأمر، وأنا بانتظار القائد الأعظم والولي الأعظم، ولي الكون وحجة الله على الخلق وقطب عالم الإمكان، مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. فالله سبحانه وتعالى يتجلى وينظر يوم عرفة بنظرة عامة لأهل عرفات. ليش؟ لأنه قرينا بالرواية في أهل عرفات يكون فيها أولاد الزنا، يكون فيها أولاد الزنا في أرض عرفات، يكون فيها أولاد الزنا. ولكن في زيارة كربلاء لا يزوره في ليلة عرفة ويوم عرفة إلا من كان طاهر المولد، فإنه لم يكن فيهم ابن زنا. يعني النظرة هناك عامة لأنه نظرة رحمانية، يرزق الكافر والمنافق وابن الزنا وابن الحيض، كل هؤلاء يرزقهم كما يرزق المؤمن، كما يعطي للمؤمن. فلذا اشوف عرفات فيها خليط من المنافقين من المؤمنين، مو كلهم مؤمنين، لم يكن في عرفات كلهم من المؤمنين، فيها خليط، الله أعلم، ربما فيهم أولاد زنا، الله أعلم، يزور ويحج بيت الله مع أنه ابن زنا. لكن في كربلاء في زيارة الإمام الحسين لها خصوصية، الله منع أنه ابن الزنا يتوفق إلى زيارة الإمام حسين في ليلة عرفة. مستحيل ابن الزنا يتوفق في زيارة عرفة أن يزور الإمام الحسين. ليش؟ لأنه ينظر بنظرة رحيمية في آخر دعاء الندبة: إلهي وانظر إلينا بنظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك. هاي الكرامة الحسينية نستكمل بها الكرامة. غدا إن شاء الله أبينها بالتفصيل ما معنى الكرامة الحسينية والخصائص الحسينية إن شاء الله. فهذه نظرة خاصة بالمؤمنين بالمحسنين، يعني بزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أنا اسمحوا لي أقرأ لكم بعض الروايات حتى نتثبت في عقيدتنا، لأنه زيارة عرفة من آثارها تثبيت العقيدة كما ورد في الحديث الشريف. أقرأ على العجالة بعض هذه الروايات، ثم ما يستنبط من هذه الروايات بالنسبة إلى أنه كيف الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الإمام الحسين قبل أن ينظر إلى زوار بيته. في الحديث طبعا قرأنا بعض الأحاديث، هذه الأحاديث الأخرى التي لم أقرأ عليكم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من فاتته عرفة بعرفات فأدركها بقبر الحسين لم تفته. يعني عرفات تساوي زوار قبر الإمام الحسين، قبر الإمام الحسين يساوي زوار عرفات. أكمل بحث في المنطق، الدلالة المطابقية والدلالة التزامية، هذا أقولها لأهل العلم الذين يجون في المجلس، الدلالة المطابقية والدلالة التزامية. كل ما يدل لزوار الإمام الحسين بالدلالة المطابقية يدل على المؤمنين الذين يكونون في منى بالدلالة الالتزامية، وكل ما يكون في الدلالة المطابقية على المؤمنين المحسنين في منى لا أولاد الزنا على المحسنين يكون بالدلالة الالتزامية على زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل عرفات ثم يخاطبهم بنفسه. الله يخاطب زوار الإمام الحسين بنفسه. سؤال: شنو يعني الله يخاطبه؟ الله سبحانه وتعالى يخاطبني ليلة عرفة ويوم عرفة، ليش مش عرفت هذا المعنى؟ لأنه معرفة قليلة. لو الشيعي عنده معرفة المطلوبة، لو يزور الإمام الحسين عارفا بحقه عند ذلك وحقك يشعر هذا الخطاب الإلهي في قلبه. لأن الله يناجيهم، عندنا من علائم المؤمن إن الله يناجيه في سره يعني في نفسه، فيخاطبهم بنفسه في نفوسهم. بأي شيء يخاطبهم؟ اسمع الحديث الثاني معذرة، في حديث آخر عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم عرفة اطلع الله تبارك وتعالى، شوف اطلع يعني طلوع مثل نور الشمس، كيف يطلع؟ الله سبحانه وتعالى بنوره يطلع على زوار قبر الحسين، فقال لهم، خاطبهم بنفسه. هنا بهذا الحديث، لأنه الحديث كالقرآن الكريم، عد القرآن، القرآن بعضه يفسر بعضا، كذلك الأحاديث الشريفة بعضها تفسر بعضا، فما يمكن لنا أحنا نقطع الحديث ونأخذ بحديث ونترك الأحاديث الأخرى، لا، هذا يلزم أنه الحديث مثل الهيكل الكامل، مثل الإنسان الكامل، فما تقدر أنت تأخذ إيد الإنسان وتقول أنا عند الإنسان موجود، أنت ما أخذ إيده، المفروض الإنسان يعني رأسه ويداه ورجلاه وكل أعضاءه وجوارحه، هذا يسموه إنسان، وإلا تأخذ جزء هذا لا يصح. لذا لا يحق للشباب بالخصوص، لا يحق للشباب أنه يقرأ رواية وعلى ضوئها يقوم يفتي بين الناس على أنه بلي عندنا رواية هكذا تقول. لا يا حبيبي، ليس الأمر هكذا، الرواية لها ذو اختصاص، إلى اختصاص وإلى علماءها وإلى فقهاءها، لازم يشوف الروايات المتعارضة، الناسخ المنسوخ العام الخاص المطلق المقيد كالقرآن الكريم. فحينئذ كل واحد لازم يعرف حدوده، احترم تحترم، لا تتعدى حدودك، أنت باعتبارك أفرض شاب مثقف على رأسي، لكن مو معناته أنه تطاول نفسك وتدخل فيما لا يعنيك. من يدخل فيما لا يعنيه يلاقي ما لا يرضيه، فحينئذ كل واحد لازم يعرف حدوده إن شاء الله. فقال: إذا كان يوم عرفة اطلع الله تبارك وتعالى على زوار قبر الحسين فقال لهم استأنفوا. يعني شنو استأنفوا؟ يعني غفر ذنوبكم كلها، صغيرها وكبيرها، عمدها لا تعلمها كلها، طبعا إلا حقوق الناس. ها، حقوق الناس الله يقول لك أنا ما عليها، روح رضي صاحبك، حقوق الناس هذا يختلف، لا، الحق اللي موجود بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الذنوب اللي موجودة بينك وبين الله، حتى الكبائر يا شباب، حتى الكبائر من الذنوب الله سبحانه وتعالى يغفرها لمن يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا يقول استأنفوا قد غفر لكم، ثم يجعل إقامته على أهل عرفات. قال العلامة المجلسي في بيان الخبر قوله ثم يجعل إقامته على أهل عرفات، أي ثم ينظر إليهم ويتوجه إلى إصلاح شأنهم وإقامة أودهم، عمود وجودهم، عمود حياتهم، أودهم يقيمها، هذا معناته إقامة في عرفات. الحديث الثالث قال إذا كان يوم عرفة نظر الله، في يوم عرفة ينظر. شوف في يوم عرفة بالنسبة إلى عرفة إنما ينظر نظرة رحمانية كما ذكرت، هذه النظرة الرحمانية نظرة ربوبية، لذا يقول ينظر الرب في الحديث، ينظر الرب لأهل عرفات. أما بالنسبة إلى زوار الإمام الحسين ما يقول ينظر الرب، يقول ينظر الله. الله اسم الجلالة، اسم الأعظم، يجمع جميع الأسماء الحسنى. الله عندما تقول يعني كريم، يعني رحيم، يعني رحمن، يعني ودود، يعني شفيق، يعني كل الأسماء كلها تنجمع بيش كلمة الله، لذا يقال الله هو الاسم الأعظم. أما الرب لا، الرب ما بإلهية، ما بألوهية، الرب فيها ربوبية، أن يكون مربيا، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. فلذا في عرفة استعملت كلمة الرب، أما في زوار الإمام الحسين الحديث شوف الدقة، شوف الدقة، في زيارة الإمام الحسين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام استعملوا كلمة الله، ينظر الله. هناك ينظر الرب لأهل عرفات، هنا يقول ينظر الله لأهل زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يقول إذا كان يوم عرفة نظر الله إلى زوار قبر الحسين بن علي فيقول، احنا قلنا خاطبهم بنفسهم، يخاطبك بوجودك، تشعر والله تشعر هذا الشيء. كل زائر عرفاتي، زائر عرفاتي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا يخرج من هذا الباب الشريف إلا ويحس أنه كرب راح، هم راح، اطمئنان، فتحالة روحانية صير عنده، فتحالة إلهية صير عنده، يطمئن قلبه. يقول لك أخي أشعر ما عندي هم، صحيح عندي مشاكل، صحيح عندي مصائب، لكن أشعر أن هاي المصائب كلها تزول. قال له سيدي أنا فقير، قال له أنت مو فقير، قال له والله سيدي فقير. يقول له الإمام الصادق، قال له والله سيدي ما أتشذب عليك أنا فقير، قال له لا مو فقير، قال له والله سيدي فقير. قال له زين أسألك سؤال، أعطيني هاي الولاية اللي عندك تحبنا؟ قال له بلي أحبك. توالينا؟ قال بلي أنا موالي لكم. قال أعطينا الولاية وأنا أعطيك الدنيا. قال السيدي أعطيك ولايتكم لكم، والله لا أعطيها ولو أعطيتني أضعاف كل الدنيا، ولايتكم أنا أعطيها، هذا شيء مستحيل أن أكون موالي لأهل البيت. قال إذن أنت فقير لو غني؟ قال لا والله غني، أنا غني أغنى الناس الآن. وخرج عند من إمام الصادق وهو يشعر بالغناء. لذا من يزور الإمام الحسين لازم عنده هذا الشعور، يطلع برا ويشعر أنه هو عزيز الحسين عليه الصلاة والسلام، يكشف هم ويكشف الكرب عندنا، أنه كل من يزور الإمام الحسين في الحديث الشريف، لأنه هو قتل مكروبا، هو قتل مظلوما، لذا الله سبحانه وتعالى جعل لتحمل الكرب والمظلومية، جعل لزواره أنه لا يخرج الزار إلا مسرورا في الحديث الشريف، يطلع وهو فرحان. عجيب، أنا أزور الإمام الحسين ومظلومية الإمام الحسين وأبكي على الحسين، لكن مع ذلك لما أطلع وأنا أشعر بهذه السرور الروحاني والسرور الباطني. لذا يقول ارجعوا مغفورا لكم ما مضى، ولا يكتب على أحد منهم ذنب 70 يوما، ذنوب الصغار لا يكتب عليه 70 يوما، وربما ذنوب الكبار إطلاقا يا عم، لا يكتب عليه 70 يوما من يوم ينصرف. أي كرامة، كرامة الإمام الحسين أنه الزائر عندما يخرج لا يكتب عليه ذنب 70 يوم. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا تدري معناته شنو لا يكتب عليه ذنب؟ يعني هو بعد يعصم نفسه، يقول لك أنا زائر الحسين، أنا جاي من زيارة الإمام الحسين، أنا هذا الطريق تعبته، هاي الدرة اللي حصلتها، هاي المعلومات، هاي المعرفة اللي قالها السيد حصلتها، أنا ما عندي استعداد بهالسرعة أنطيها. لذا يقاوم أمام الذنب، لما يقاوم معناته أنه لم يذنب، فإذا لم يذنب الله سبحانه وتعالى قد غفر له. قال عليه الصلاة والسلام من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له، اسمعوا حبيبي، من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 1000 حجة مع القائم عليه الصلاة والسلام، و1000 1000 عمرة مع رسول الله، وعتق 1000 1000 نسمة، وحملان 1000 1000 فرف في سبيل الله، وسماه الله عبدي الصديق. الله يسمي زار الحسين عبد الصديق، هناك ماكو عبد الصديق منا، أما زيادة الإمام الحسين الله يسميه عبد الصديق، آمن بوعدي. وقال الملائكة فلان صديق، حج فلان زار فلان زار الإمام الحسين صديق. وقالت الملائكة فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الأرض كروبيا أو كروبيا. كروبيا الفيروزابادي يقول الكروبيون أو مخففة الراء كروبيون سادة الملائكة، لذا سمي سيد. سمي سيد يعني أنه يكون في عباداته في روحانياته عند نوع من السيادة من الانفتاح كأنما، والعلو على الآخرين الذين لم يزوروا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولم يوفقوا لذلك. في الحديث عن ابن ميثم التمار عن الإمام الباقر قال: من بات ليلة عرفة بأرض كربلاء وأقام بها حتى يعيد مثل هذا اليوم المبارك وينصرف وقاه الله شر سنته، بعد ما يشوف شر إلى سنة. طبعا هذا أقل شيء ما يعطى للزائر، ها، وإلا 1000 1000 حجة يعطى. هذا تابع للمعرفة كما ذكرت في المحاضرة الأولى، أنه هذه درجات كلها تتبع معرفتك بإمامك شقد، عارفا بحقه. في الحديث الشريف لم يرجع صفرا، يعني إيديه ما يرجع فارغة، لم يرجع صفلا، لكن يرجع ويداه مملوءتان. وهناك أحاديث أخرى سأقرأها غدا، إلا أنه على عجالة وأقرأ سريع لأنه الوقت أدركني، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الإمام الحسين قبل أن ينظر إلى زوار بيته؟ لأنه أولا الله رحمن للمؤمن والكافر، ولكن رحيم بالمؤمنين، يختص برحمته من يشاء، قريبة من المحسنين، لذا في عرفة ينظر بنظرة رحمانية، ولكن لزوار الإمام الحسين ينظر بنظرة رحيمية. ثانيا التجلي في عرفات محدود، لأنه يتجلى الرب في عرفات، ولكن في كربلاء الله يتجلى للزائر، يعني بدون حد، يعني بدون أول وآخر، لأن الله هو الأول هو الآخر، جامع كل الأسماء، هو الظاهر هو الباطن، فيكون التجلي حينئذ هو التجلي الكامل، فيتجلى وهو الله اسم الأعظم. ثالثا إن الإمام الحسين، روحي فداه، الإمام الحسين هذا جواب صاحب الأمر لما سئل من خلال أحد السفراء الطاهر حسين بن روح، أنه لماذا سئله الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المقام الإمام الحسين، سئله صاحب الأمر، فأتى الجواب من الناحية المقدسة بهذا المثال البسيط حتى كل الناس يستوعبون هذا المثال، ولا كان الإمام يمكن أن يجيب بجواب علمي مثلا برهان قاطع، ولكن بما أنه السائل كلم الناس على قدر عقولهم، السائل كان بهذا المستوى، فلذا الإمام أجابه، قال له، كتب له على أنه إذا كان هناك ملك وعنده فد عبد والملك هجموا عليه وأرادوا أن يسقطوا من عرشه وأرادوا أن يسقط التاج منه ويحتلوا بلاده كما الآن احتلوا بلادنا ويحتلوا بلاده وأرادوا أن يبيدوه، وإذا به هذا العبد فدى بنفسه، فدى بكل ما عنده، بأولاده بعياله بأمواله، حتى أرجع العرش للملك وأرجع ملك الملك، وأنه صار على ما كان في بداية الأمر. يا ترى هذا الملك ماذا يفعل بالعبد؟ شو يسوي له وجدانا الآن؟ مسألة وجدانية. الملك الذي كان سرعان ويزول الآن بهجوم، ولكن هذا العبد فدى بنفسه ونجى هذا الملك، الآن ماذا يفعل معه الملك؟ يقال أنه الملك عند استعداد يعطي كل ملوكيته لهذا العبد، يقول لك هو اللي خلصني، أنا كنت الآن ميت لكن هذا العبد هو اللي نجاني، فلذا يهتم غاية الاهتمام بالعبد حينئذ، إذا قتل يكون شهيدا له، حينئذ يبذل ما عنده من ملك، من عظمة، من رفعة، من سمو، من علو، كل ما عنده يبذله من أجل هذا العبد الشهيد. لذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فدى ما عنده لله سبحانه وتعالى. كان في مكة المكرمة لما وصل الخبر على أنه حتى ولو كان الإمام الحسين متعلق بأستار الكعبة اقتلوه، قال كرامة لمكة أن أطلع من مكة. طلع، لم يكمل حجه، لم يكمل وطلع، طلع تكريما للكعبة. فالله يقول له مثل ما كرمتني، مثل ما احترمت بيتي، أنا ما احترم بيتك، أنا ما احترم قبرك، لذا أجعل قبرك مطاف للزائرين حينئذ، طواف الزائرين. لا نملك في زيارة أئمة المؤمنين، عليكم بهذه الزيارة حتما زوروها، زور الإمام بزيارة أئمة المؤمنين. آخرها يقول لا نملك إلا أن نطوف حول قبوركم. احنا ما عندنا إلا أن نطوف، نفتر كالفراش الذي يفتر عشقا وشوقا على نور الشام. أنت نورنا، أنت مصباحنا، الحسين مصباح الهدى، فأنا أفتر أطوف حول، مو طواف بمعنى أنه أطوف سبعة أشواط، لا ما عندنا هذا الشيء، هذا مستحيل. كل من يقول افتراء علينا يفتر على الشيعة، لا نطوف معنى أنه يفتر، الطواف معنى الفر، طوافه يعني يفتر، فإحنا نفتر حول الطواف بهذا المعنى، أنه نطوف حول قبوركم بطواف المعنى اللغوي ليس بالمعنى المصطلح، حتى يقول لك أنه بل الشيعة غلاة يطوفون حول قبر الإمام الحسين وعافوا مكة. لا، الحمد لله حجاجنا الآن في مكة شرف لكل الحاجة من حيث الأخلاق والديانة والأدب، تراهم أنه من خير السفراء البلاد الإسلامية الشيعة. واقعا الشيعي المتدين المؤمن تجده خلوق، مثقف، يحمل فكر، يحمل فكر، عنده فكر، عنده كلام، عنده دليل، عنده برهان. الشيعي هكذا. لذا كونوا لنا زينا، احنا المفروض ان نكون زين لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام في علومنا، في معرفتنا، في أخلاقنا، في كل شيء لابد ان يكون ذلك. فلذا الإمام الحسين احترم البيت، والله احترم قبره، رضى بقضائه منذ اليوم الأول، قال أنا غدا أرحل، كل من كان باذلا مهجته، كل من كان موطنا نفسه على القتل فليرحل معنا، لأنه مسلم أمره من يوم الأول إلى آخر لحظة. عندما كان في المقتل قال رضا بقضائك تسليما لأمرك، يعني كان فداء لله سبحانه وتعالى وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. لذا الله سبحانه وتعالى جعل له هذه المنزلة، وقال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. لذا يقال الدين الإسلامي إنما هو محمدي الحدوث وحسيني البقاء، يعني لولا الإمام الحسين، لأنه الجماعة وصلوا إلى مرحلة إنه إيش قال خليفتهم حاكمهم، قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. بالأمس لا أقل واحد منهم قال حسبنا كتاب الله، كان يحترم الظاهر الإسلامي، حسبنا كتاب الله وعافوا أهل البيت، لكن وصل الأمر حتى حسبنا الله كتاب الله بعد ماكو، قال لعبت هاشم بالملك، ماكو كتاب الله، شنو جنة ونار؟ هذا حج علي السلاطين، ماكو جنة ونار. أبو سفيان قال ماكو جنة ونار، هذا حج السلاطين. بما أنه وصل الأمر إلى هذا قال الإمام الحسين فيا سيوف خذيني. إذن الحج إنما بقاء بدم الحسين عليه الصلاة والسلام، عرفات حج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.